تكون زائدة أو أن تكون مركبة مع ما أو من على أنها كلمة واحدة، لكن ما الذي يدلنا على أنها كانت ملغاة أو أنها اسم موصول؟ يدلنا على ذلك الجواب، من اسم استفهام وما اسم استفهام. الجواب هو الذي يدلنا على أن ذا اسم موصول أو أن ذا ملغاة. فلنقرأ عليكم آية من القرآن فيها قراءتان: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فعلى أي القراءتين كانت ملغاة وعلى أي القراءتين كانت موصولة؟ قراءتان، قراءة النص ولا قراءة الرفع؟ على قراءة النص تكون ملغاة، لأن ماذا مفعول مقدم لينفقون، ماذا كلمة واحدة، أو ما اسم استفهام وذا ملغاة زائدة. ينفقون فعل مضارع يحتاج إلى مفعول ولم يأخذ مفعوله، ماذا يكون مفعوله؟ لا لا لا، الاستفهام قبل الجواب. إلى الآن ما أتنا بالجواب، ما جاء الجواب. ماذا ينفقون إذا كانت ما اسم استفهام وذا ملغاة، سواء جعلناها مركبة مع ماء أو جعلناها مستقلة وزائدة، صارت ماء مفعولا مقدما لينفقون. كما لو قلت من رأيت، فمن مفعول مقدم لرأيت، يكون الجواب العفو، يعني الذي ينفقون العفو. نعم، أنفق العفو، قل أنفق العفو. وإذا قرأت العفو صار تقرير الكلام ما الذي ينفقونه، فصارت ما مبتدا، والذي اسم موصول خبره، وجملة ينفقون صلة الموصول، والعفو خبر مبتدا محذوف، أي الذي ينفقون العفو أو هو العفو. معلوم يا جماعة؟ طيب، غير معلوم، ما شاء الله، اللهم علم. أقول ذا التي تأتي بعد من أو ما الاستفهاميتين تكون اسما موصولا ويجوز إلغاؤها، ومعنى إلغائها أن يكون وجودها كالعدم، فإما أن تجعل مع ما كلمة واحدة، وإما أن يقال هي زائدة ولا محل لها من الإعراب. عرفتم يا جماعة؟ إذا جعلناها اسما موصولا صارت ماء الاستفهامية مبتدأ وذا اسم موصول خبر. نعم، أقول لك الآن ماذا فعلت، اجعلها اسما موصولا، كيف تقدر الجملة؟ ها؟ ما الذي فعلت؟ أعربها ما مبتدأ والذي خبر وفعلت صلة الموصول والعائد محذوف التقدير ماذا فعلته، ماذا فعلته التقدير ماذا فعلته. طيب، إذا قلت ماذا فعلت أسألك ماذا فعلت، يعني كأني قلت ما فعلت، ماذا نجعلها الآن؟ ملغاة. إذا كان التقدير ماذا فعلت التقدير ما فعلت صارت الآن ملغاة. ومعنى ملغاة قلت لكم فيها قولان للعلماء، ملغاة أي زائدة، ملغاة أي مركبة مع ما أو من. معلوم الآن؟ طيب، نعرف ماذا اسم استفهام مفعول مقدم، أو نقول ما اسم استفهام مفعول مقدم وذا زائدة، وفعلت فعل وفاعل، والمفعول هو ما المقدمة. اتضح الآن؟ طيب سيجيبك المسؤول فيقول خيرا، إذا قال خيرا فقد حملها، أي حمل ذا على أنها ملغاة لأن الفعل تسلط عليها. والتقدير على جوابه، وش التقدير على جوابه؟ فعلت خيرا. وإذا قال خير، لما سألت ماذا فعلت قال خير، هنا عرفنا أنه حمل ذا على أنها اسم موصول، وأن التقدير ما الذي فعلت، فنعرف ما مبتدأ والذي خبره وفعلت صفة موصول. وما تقدير الكلام في جواب خير؟ هو خير، أو الذي فعلته خير. واضح الآن؟ واضح. طيب فصارت ما ومن إذا جاء بعد هذا فإنه يجوز فيها وجهان. الوجه الأول أن تلغى، تلغى في الكلام وتعتبر زائدة أو مركبة مع ما أو من. والوجه الثاني أن تكون إيش؟ اسما موصولا. الوجه الثاني أن تكون اسما موصولا. طيب ومتى يتعين الإلغاء؟ متى؟ إذا أتى بعدها اسم موصول، مثل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فهنا يتعين أن تكون ذا إيش؟ ملغاة، لئلا يجتمع إيش؟ الموصولين في كلام واحد. وقول بعضهم إنه جائز ونعرب الذي بدلا من ذا هذا غير صحيح، لأن البدل معناه أننا حملنا الكلام على أمر زائد وهو خلاف الأصل. طيب فالحاصل الآن أنك إذا قلت من ذا الذي قام، ماذا تعرف ذا؟ ملغاة سواء زائد أو مركب. وإذا قلت من ذا قام، نعم يجوز أن تعربها اسما موصولا ويجوز أن تلغيها فتجعلها زائدة أو مركبا مع من، ويكون تقدير الكلام بدونها من قام. لكن أحيانا تأتي ذا اسم إشارة، ما هي اسم موصول، وهي بعد ما أو من، مثل أن يأتي رجل يقرع الباب فتقول إيش؟ من ذا؟ من ذا؟ هذه اسم إشارة، ما هي اسم موصول ولا ملغاة. وهذه لم يذكرها ابن مالك لأنها معلومة، ما حاجة للتنبيه عليها. إذا قلت يعني ما في صلة ولا في خبر ولا شيء أبدا. فإذا قلت من ذا، فمن اسم استفهام وذا نعم مبتدا أو خبر مقدم، وذا اسم إشارة خبر أو مبتدا مؤخر. لعله إن شاء الله لم يثبت عليكم الآن التقسيم. أولا تأتي على أنها اسم إشارة، مثل من ذا، لأن من ذا يعني من هذا، من هذا، من هذا، هذه اسم إشارة ولا أحد يقول إنها اسم موصول. ثانيا تأتي اسما موصولا ويجوز إلغاؤه، في مثل إيه؟ من ذا قال أو ماذا فعلت. ثالثا تأتي ملغاة ولا بد، متى؟ إذا وقع بعدها اسم موصول فحينئذ تكون ملغاة، وتكون إما زائدة وإما مركبة مع ما أو من. هذا حكم لا، يقول ومثل ما ذا بعدما استفهام. أظن أعربنا بيتها. طيب، وما استفهام يعني بعدما الاستفهامية، أو من يعني الاستفهامية إذا لم تلغى في الكلام. ثم قال وكلها يلزم بعده صلة. كلها أي كل أسماء الموصول العشرة، هي عشرة أسماء الموصول، ست خاصة وأربع عامة، ثلاث منها عند العرب كلهم وواحد عند طيب. الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي ومن وما وأن وذو، كل عشرة. كل العشرة يقول المؤلف يلزم بعده صلة، يلزم بعدها أي بعد كله صلة. فأفادنا المؤلف رحمه الله أنه لا بد لكل موصول من صلة، لأنه قال يلزم، وذلك لأن الموصول لا يتم إلا بصلته. لو قلت جاء الذي، هل استفاد الناس؟ عجيب، لم يستفيد. لا يمكن أن يتم معناه إلا بصلته، ولهذا قال يلزم. وقوله يلزم بعده صلة سواء كان ذلك لفظا أو تقديرا، لأنه قد تحذف الصلة وتكون مقدرة، كقول الشاعر نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا، نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا. وش التقدم من الصلاة الموصول في هذا البيت؟ ها؟ كيف؟ أين؟ لا، الأبطال ما صارت، ما صارت الصلاة الموصول، لأن صلاة الموصول لا بد أن تكون جملة. نحن الأولى، قال النحويون التقدير عرفوا بالشجاعة. نعم، وما قال خالد أيضا يصلح، نحن الذي لا نخاف الموت فاجمع جموعك ثم وجههم إليه. على كل حال يلزم إما لفظا وإما إيش وإما تقديرا، ولكن حذف الصلة قليل جدا ولا يجوز أن تحذف إلا بقرينة تدل على أنها محذوفة. طيب، وقول المؤلف يلزم بعده، أفادنا رحمه الله أنه يشترط في الصلة أن تكون بعد الموصول، أن تكون بعد الموصول فلا تسيء قلبه. لو قلت قام الذي، وأنت تريد أن تجعل قام نعم صلة، لن يصل. يقول جاء قام الذي، جاء قام الذي، وتريد أن تجعل قام صلة مقدمة، قلنا هذا لا يصل، لا بد أن تكون الصلة إيش متأخرة، ولهذا هي صلة. والصلة يأتي بعد، تأتي بعد الموصول. طيب، هذه الصلة سيأتي بيان نوعها، ما هذه الصلة؟ جملة، شبه جملة، صفة، ما هي؟ سيبين المؤلف. قال على ضمير لائق مشتملة، لا بد الصلة من ضمير، لا بد فيها من ضمير، ولا بد أن يكون هذا الضمير لائقا، يعني مذكرا إن كان موصول مذكرا، مفردا إن كان موصول مفردا، على خلاف ذلك حسب الموصول. فالذي يكون ضميره مفردا مذكرا، والتي مفردا مؤنثا، واللذان مثنى مذكر، واللتان مثنى مؤنث، والذين جماعة ذكور، واللاتي جماعة إناث، لا بد. فتقول جاء الذي قام، وجاءت التي قامت، وجاء اللذان قاما، وجاءت اللتان قامتا، وجاء الذين قاموا، وجاءت اللاتي قمن. لا بد أن يكون لائقا. لو قلت جاءني اللذان قاموا، قلنا هذا خطأ، لأن الضمير هنا لم يناسب، ليس بلائق. لو قلت جاءني اللذان قام فقط كذلك خطأ، لا بد أن تأتي بضمير اللائق. طيب ولو قلت جاء الذي قام أبوه، صحيح؟ ليش؟ فيه ضمير أله يعود على الذي. ولو قلت جاء الذي قام أب، ليس بصحيح، لأن الصلة خلت عن الضمير، فلا بد من ضمير يرجع إلى الموصول، ولا بد أن يكون هذا الضمير إيش؟ لائقا بالموصول، إن مفردا فمفرد، إن جمعا فجمع، إن مذكرا فمذكر، إن مؤنثا فمؤنث. طيب تأتينا أسماء الموصول العامة مثل ما ومن، فما الذي يكون لائقا لها من الضمائر؟ نقول إن راعيت المعنى فأتي بالضمير موافقا للمعنى، وإن راعيت اللفظ فأتي بالضمير مفردا مذكرا. إن راعيت المعنى فأتي بإيش؟ بالضمير مطابقا للمعنى الذي تريده، وإن أردت اللفظ فأتي به مفردا مذكرا. نعم. طيب وقد يتعين الضمير بحسب السياق. لو قلت جاءني من أرضع، جاءني من أرضع، يصح هذا يصح، نعتبر اللفظ، إذا اعتبرنا اللفظ يصح. جاءني من أرضعت، اعتبرنا المعنى. جاءني من قام، وهم اثنان، يصح باعتبار ايش؟ اللفظ. إذا أردت اعتبار المعنى تقول جاءني من قام فتبين. فإذا قال قائل هل يجوز أن يعتبر المعنى، أن يعتبر اللفظ مع خفاء المعنى؟ الجواب لا، لا يجوز إلا إذا قصد العموم. ولهذا إذا كنت تريد أن تبين المعنى فلا بد أن تأتي بضمير مطابق، لا بد أن تأتي بضمير مطابق. فلو قلت أكرمت من أرضع ولده بهذا اللفظ، نقول هنا لا يناسب إلا أن تقول إيش؟ أرضعت، حتى تبين المعنى. فالحاصل أن نقول الضمير لا بد أن يكون لائقا، وهو في الأسماء الخاصة، أسماء الموصول الخاصة، يجب أن يكون إيش؟ مطابقا لللفظ، واللفظ دال على المعنى. وأما في الأسماء الموصول العامة وهي أربعة فيجوز فيها إيش؟ اعتبار اللفظ واعتبار المعنى. طيب وقول المؤلف مشتملة على ضمير اللائق المشتملة، يشمل ما إذا كان الضمير هو معمول فعل الصلة، مثل جاء الذي أكرمته، أو له صلة بمعمول الصلة، مثل جاء الذي أكرمت أباه. فهنا أكرم الذي هو الصلة لم يسلط على ضمير الموصول، لكن سلط على ملابسه وهو المضاف إليه. نعم الأخيرة، يعني قد يكون الضمير معمولا لصلة الموصول مباشرة، مثل جاء الذي أكرمته، الهاء معمول لأكرم الذي وصله مباشرة، وقد يكون متصلا بملابسه مثل جاء الذي أكرمت إيش أباه. فهنا الضمير لم يتصل بالصلة مباشرة، لكن اتصل بمفعول الصلة. والله أعلم. نعم. ويؤخذ من قوله بعده، ويشترط في هذه الصلة أن تكون مشتملة على ضمير مطابق للموصول. إن كان الموصول خاصا مطابق للموصول، إن كان الموصول خاصا، والموصولات الخاصة كم؟ ستة. فالمفرد المذكر لا بد أن يكون عائده ضميرا مفردا مذكرا. والمثال جاء الذي أكرمته، هل الكريم جاء الذي أكرمته. طيب إذا كان مفردا مؤنثا فالعائد مثاله وين مستتر يعني. طيب وإذا كان مثنى مذكرا أين إيش جاء اللذان إيش أكرمتهما. وإذا كان جماعة إناث جاءت اللاتي قمنا. طيب وإذا كان جماعة ذكور مثال نعم. وفي القرآن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. طيب وإذا كان الموصول من الموصولات العامة وهي أربعة عدها. نعم لا نعم ما ومن وأل كيف وذا مين بعد ما أو من اسمه. طيب وغير أجل خمسة هذه باتفاق العرب. الخامس ذو أنت. طيب إذا كان الموصول من الموصولات العامة جاز في عائده أمران، أحدهما مراعاة المعنى والثاني مراعاة اللفظ. فإذا راعينا اللفظ صار العائد مفردا مذكرا، وإذا راعينا المعنى صار بحسب المراد. فإذا قلت جاءت نعم جاءت من أكرمتها راعينا إيش المعنى. وإذا قلت جاء من أكرمته وأن تريد جماعة أكرمته هذا مراعاة إيش مراعاة اللفظ. وإذا قلت جاء من أكرمته راكبا فهذا مراعاة اللفظ المعنى اللفظ والمعنى يعني مفرد. جاء من أكرمته راكبا يعني جاء راكبا من أكرمته. على كل حال هذه الألفاظ العامة المصطلحات العامة يراعى في عائدها يجوز في عائدها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. طيب هل يشترط في هذه الجملة هذه الصلة الشروط؟ نعم يشترط شروط. الشرط الأول ما سبق أن تكون بعد الموصول والثاني أن تكون مشتملة على ضمير مطابق، والثالث أن تكون جملة أو شبه جملة. ولهذا قال وجملة أو شبهها الذي وصل به. جملة خبر مقدم، أو شبهها معطوف عليه، الذي مبتدا مؤخر وصل به صلة الموصول، ومعنى البيت والذي وصل به جملة أو شبه جملة، يعني أن صلة الموصول تكون جملة وتكون شبه جملة. فالجملة إما جملة فعلية وإما جملة اسمية، وشبه الجملة إما ظرف وإما جار ومجرور. عرفتم؟ الجملة إما اسمية أو فعلية، وشبه الجملة إما ظرف وإما جار ومجرور. ولا تكون اسما مفردا، لا يمكن أن تكون اسما مفردا، فلا يجوز أن تقول جاء الذي أبوه وإيش ما تمت الصلة. لا بد أن تكون الصلة جملة أو شبه جملة، والجملة إما اسمية أو فعلية، وشبه الجملة إما ظرف وإما جار ومجرور. طيب، ضرب المؤلف مثالين، أتى بمثالين، قال كمن عندي الذي ابنه كفئ. من بمعنى الذي، وعندي ظرف وهي صلة موصول فهي شبه جملة. الذي ابنه كفل، الذي اسم موصول وابن مبتدأ، وجملة كفل خبره، والجملة صلة الموصول. المثال الثاني فيه الصلة جملة، والأول كمن عندي شبه جملة. وفي البيع وفي المثالين مع ما سبقهما لف ونشر غير مرتب. صحيح، لأنه في الأول قال جملة أو شبه، فبدأ بالجملة، وفي التمثيل بدأ بشبه الجملة، وهذا لف ونشر غير مرتب. والبلاغيون يقولون لف ونشر مشوش، لكن نحن نبعد التشويش، نقول لف ونشر غير مرتب. طيب، تأمل من عندي، الذي عندي. وقد تقرر في القواعد أن كل ظرف أو جار ومجرور لا بد له من متعلق، ولهذا سميناه شبه جملة، ما هو جملة، شبه جملة، لأنه لا بد له من متعلق، أي من شيء يتعلق به. فما هو المتعلق في شبه الجملة؟ المتعلق فعل محذوف، متعلق فعل محذوف ولا بد. فمثلا من عندي، التقدير من استقر عندي، من استقر عندي. تقول جاء الذي عندي، جاء الذي عندي، قدم المحذوف، جاء الذي استقر عندي. وإن شئت أن تبين المتعلق الخاص فتقول جاء الذي سكن عندي، لأن الاستقرار معنى واسع والسكنة معنى خاص، فلك أن تقدر المعنى الخاص ولك أن تقدر المعنى العام. فعلى كل حال المحذوف في شبه الجملة إذا وقعت صلة الموصول ما هو؟ فعل ولا بد. طيب، فإذا قال قائل أليس ابن مالك يقول وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، وكائن ليست فعلا. قلنا هناك فرق بين هذا وهذا، لأن الخبر الأصل فيه أن يكون غير جملة، ولهذا قال ناوين معنى كائن فقدم الاسم. وصلة المفعول الأصل فيها أن تكون جملة، ولا توصل بمفرد، لا يوصل الموصول بمفرد. فلهذا لو قال الإنسان جاء الذي عندي أنا أقدر جاء الذي مستقر عندي، قلنا لا يجوز، بل لا بد أن تقول جاء الذي إيش استقر عندي لتتم الجملة. لأنك لو قلت جاء الذي مستقر عندي لازم أن تقدر مبتدأ يكون مستقر خبره، فيكون عندنا الآن محذوفان، وإذا قدرنا استقر صار المحذوف واحدا وهو أولى، كلما قل الحذف فهو أولى. الخلاصة صلة الموصول يجب أن تكون إيش في جملة أو شبه جملة، وشبه الجملة يجب أن يقدر لها فعل تتعلق به، فعل تتعلق به. طيب هذا هذه القاعدة. من عندي قلنا أصل الذي استقر عندي. الجار المجرور جاء الذي في البيت، جاء الذي في البيت، نقول في البيت جار مجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، التقدير جاء الذي سكن في البيت أو استقر في البيت أو ما أشبه ذلك. الجملة التي ذكر المؤلف الآن الذي ابنه كفل، الجملة الآن اسمية ولا فعلية؟ اسمية، لأن الجملة الاسمية هي التي تبتدأ باسم، والجملة الفعلية هي التي تبتدأ بفعل. والجملة هنا ابنه كفل، وابن اسم ولا فعل؟ اسم. إذن المؤلف مثل لشبه الجملة بالظرف، ومثل للجملة إيش؟ الاسمية. نحتاج الآن إلى مثال للجار المجرور وإلى مثال للجملة الفعلية. طيب الجار المجرور مثلنا قبل قليل بإيش؟ جاء الذي في البيت. الجملة الفعلية قال الله تعالى والذي جاء بالصدق، والذي جاء بالصدق جاء فعل ماضي، فهذه الجملة فعلية. طيب الجملة الآن في كلام المؤلف جملة خبرية وليست طلبية، جملة خبرية ليست طلبية، فهل تمثيله يدل على أنه يشترط في صلة الموصول أن لا تكون جملة طلبية، بناء على أن التمثيل يحدد الشروط، لأن الكتاب مختصر قد يذكر الأمثلة وتؤخذ الشروط من الأمثلة، فهل نقول إن هذين المثالين اللذين ذكرهما ابن مالك يدلان على أنه يشترط للجملة أن لا تكون طلبية، يعني أن تكون خبرية؟ الجواب نعم، هذا هو المشهور عند النحويين. فلا يصح أن تقول جاء الذي يضربه، جاء الذي يضربه لا يجوز. فإن وقع مثل هذا في كلام العرب، والعرب يحكمون علينا ولا نحكم عليهم، فإنه يقدر لهذه الجملة الطلبية يقدر لها جملة خبرية. جملة خبرية كيف نقدر؟ جاء الذي يضربه، نقدر جاء الذي يقال في حقه اضربه، وجملة يقال خبرية ولا طلبية؟ خبرية. طيب، جاء الذي هل قام؟ يصح ولا يصح؟ جاء الذي هل قام؟ أسألكم الآن، هل استفدنا شيء؟ إذن لا يصح، لا يصح أن أقول جاء الذي هل قام، لأن الجملة إنشائية استفهام، وأن نقول يشترط أن تكون الجملة خبرية. طيب، إذا كانت خبرية وجاء في كلام العرب مثل هذا التعبير جاء الذي هل قام، نقول للعربي أنت لحنت، أخطأت اللغة أو لا؟ لا، ما نقول، العرب يحكمون علينا ولا نحكم عليهم. نقول لا بد أن نقدر شيئا يصح به كلامه. وش نقول؟ جاء الذي يقال في حقه هل قام، صح؟ ولهذا قالوا في رجل استضاف قوما وتركوه في النهار، النهار كل ما أعطوها شيء، ولما كان في الليل جاءوا بلبن، بلبن أكثرهما، ما جاءوا به في النهار لئلا يراه، فقالوا نأتي به في الليل أكثرهما ويكفي الطعام. فقال حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ المذق المخلوط بمذق، هذه مذق نكرة تحتاج إلى صفة، الصفة هل رأيت الذئب قط، هل استفهام، ما تكون صفة لخبر. قالوا التقييد جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط. وش تصورون هذا اللبن لونه ايش؟ اشهر رمادي، نعم، عرفتم. والشاعر اختار الذئب لانه سبع الليل، هو الذي ياتي في الليل، فكانه قال هذا اللبن لونه لون الذئب، وزمن حضوره زمن حضور الذئب. هذا على كل حال جئنا به لتعلموا انه اذا جاء في كلام العرب ما يخالف قواعد النحويين فان قواعد النحويين لا تحكم على العرب، بل يجب ايش؟ ان نقدر ما يصح به الكلام على القواعد. وربما ياتي انسان ويقول ليش نقدر؟ ما دمنا اسسنا اننا لا نحكم على العرب، لماذا لا نقول إنه إذا فهم المعنى فلا حرج أن تكون الجملة خبرية أو إيش أو إنشائية. ولهذا لو قال قائل جاء الذي ما أظرفه، جاء الذي ما أظرف، نعم، جملة ما أظرفت تعجبية لإنشاء المدح ليست خبرية، فهل يصح أن تقع خبرا؟ لا، قصدي أن تقع صلة على القاعدة اللي ذكرنا ما يصح. فماذا نعمل إذا قال عبر هذا التعبير وقال جاء الذي ما أظرفه، جاء الذي يقال فيه ما أظرفه، واضح؟ طيب، وإذا قلت حضر الطلبة الذين ما أفهمهم للنحو، يصح التعبير ولا ما يصح؟ يصح التعبير معنى ولا لفظا؟ نعم، إن شاء الله لفظا ومعنى. حضر الطلبة الذين ما أفهمهم للنحو، نقول هذا إن شاء الله إيش؟ تعبير صحيح لفظا ومعنى، لكن على القواعد لا يصحح، يقال فيهم، يقال فيهم ما أفهمهم. طيب، قول المؤلف يلزم بعده صلة وأتى بالصلة بعد الموصول، هل يؤخذ منه أنه لابد أن لا يفصل بين الصلة والموصول بأجنبي؟ نعم، ها؟ لا يؤخذ منه، يؤخذ منه أنه لابد أن الصلة تر الموصول لأنها صلته لا يتم إلا بها. فلو جيء بأجنبي نعم ما صح. لو قلت مثلا جاء الذي زيد قائم في البيت، تريد أن تكون في البيت الصلة للذي، يصح ولا لا؟ لا يصح. يعني لا يجوز أن يفصل بين الصلة والموصول بأجنبي منهما. أما إذا كان غير أجنبي فلا بأس. مثاله جاء الذي زيدا أكرمه، يعني جاء الذي أكرم زيدا، هذا لا بأس لأن زيدا مفعول للفعل الذي وقع صلة فليس أجنبيا من الصلة. إذن يشترط في الصلة أن لا يفصل بينها وبين الموصول إيش؟ بأجنبي. طيب، فأما قول الشاعر يصف الذئب حين لقاه ولم يكن حوله إلا الذئب، قال تعشى، يخاطب الذئب يقول تعشى فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحبان. وش في هذا؟ نكن مثل من يا ذئب يصطحبان، هنا فصل بإيش؟ بالمنادى. قالوا هذا شاف لأن المنادى أجنبي من الصلة، لكنه سهل سلوله أنه يخاطب الذئب، فقال نكن مثل من يا ذئب يصطحبان. انت الوقت تقول نوشان لا لا لا، العصر الأموي تغير اللسان في آخر، ولما اتسعت الفتوحات تغير اللسان. نعم ما يصح، ما يصح. كيف مستقر الجملة هذه الاسمية؟ هذه اجمعين صيغة الموصول تكون جملة وشبه جملة. فماذا تعني كلمة شبه جملة شرافي؟ طيب، والجملة تنقسم إلى اسمية وفعلية. طيب، ما الذي يلزم في صلة الموصول؟ نعم، أن تكون جملة خبرية. لا لا ها؟ لا إنشائية، هذه واحد. يعني كلها شبه جملة متعلقة باستقرار، لكن كلها يلزم أن تشتمل على ضمير مناسب للموصول. طيب، هل يراعى في الموصول لفظه أو معناه يا يوسف؟ مطلقا وخاصة. نعم، والعامة. نعم، يمكن يراعى لفظ أو يراعى المعنى. طيب، إذا قلت جاء الذي أبوه فهل تصح هذه الصلة؟ نعم. لماذا؟ ليست جملة ولا شكل. طيب، إذا قلت يا الذي قام، جاء الذي قام يصح؟ إذا قلت جاء الذي قام بناء على أن أصلها قام أبوه، بناء على أن أصلها قام أبوه، وأنا قلت جاء الذي قام، السؤال هل تصح صلة ولا ما تصح؟ لماذا؟ لأنها ليست جملة. صح. يلا نص، جاء الذي قام أبو، ليش جاء أبو؟ فعل فاعل، جاء الذي قام أبو. من فضلك اقلب الشريط. لماذا؟ أحسنت، لأنه ليس فيها ضمير عائد على الموصول. طيب، إذا قلت